فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل